بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 11 بعد 300 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال الكلام في سورة التوبة. قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم أمر بالقتال بعد بيان موجبه، والتوبيخ على تركه والتوعيد عليه. يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، وعد لهم إن قاتلوهم بالنصر عليهم والتمكن من قتلهم وإذلالهم. ويشفي صدور قوم مؤمنين، يعني بني خزاعة وقيل بطونا من اليمن وسبا، قدموا مكة فأسلموا فلقوا من أهلها أذى شديدا، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا فإن الفرج قريب. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ويذهب غيظ قلوبهم لما لقوا منهم، وقد أوفى الله بما وعدهم، والآية من المعجزات. ويتوب الله على من يشاء ابتداء إخبار بأن بعضهم يتوب عن كفره، وقد كان ذلك أيضا وقرئ ويتوب بالنصب على إضمار أن، على أنه من جملة ما أجيب به الأمر. فإن القتال كما تسبب لتعذيب قوم تسبب لتوبة قوم آخرين، والله عليم بما كانوا وما سيكون والله عليم بما كان وما سيكون حكيم لا يغفل سبحانه وتعالى ولا يفعل ولا يحكم إلا على وفق الحكمة أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون أم حسبتم خطاب للمؤمنين حين كره بعضهم القتال وقيل للمنافقين وأم منقطعة ومعنى الهمزة فيها التوبيخ على الحسبان أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتبين الخلص منكم وهم الذين جاهدوا من غيرهم نفي العلم نفى العلم وأراد نفي المعلوم للمبالغة فإنه كالبرهان عليه من حيث إن تعلق العلم به مستلزم لوقوعه ولم يتخذوا عطف على جاهدوا داخل في الصلة من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة بطانة يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم وما في لما من معنى لما من معنى التوقع منبه على أن تبين ذلك متوقع والله خبير بما تعملون يعلم غرضكم منه وهو كالمزيح لما يتوهم من ظاهر قوله ولما يعلم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ما كان للمشركين ما صح لهم أن يعمروا مساجد الله شيئا من المساجد فضلا عن المسجد الحرام وقيل هو المراد إنما جمع لأنه قبلة المساجد وإمامها فعامره كعامر الجميع ويدل عليه قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب بالتوحيد أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر بإظهار الشرك وتكذيب الرسول وهو حال من الواو والمعنى ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين عمارة بيت الله وعبادة غيره روي أنه لما أسر العباس عيره المسلمون بالشرك وقطيعة الرحم وأغلظ له علي رضي الله عنه في القول فقال ما بالكم تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحجيج ونفك العاني فنزلت أولئك حبطت أعمالهم أي التي يفتخرون بها بما قارنها من الشرك وفي النار هم خالدون لأجله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة أي إنما تستقيم عمارتها لهؤلاء الجامعين للكمالات العلمية والعملية ومن عمارتها تزينها بالفرش وتنويرها بالسرج وإدامة العبادة والذكر ودرس العلم فيها وصيانتها عما لم تبن له كحديث الدنيا وعن النبي صلى الله عليه وسلم إن بيوتي في الأرض في أرض المساجد وإن زواري فيها عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره. وإنما لم يذكر الإيمان بالرسول لما علم أن الإيمان بالله قرينه وتمامه الإيمان به، ولدلالة قوله وأقام الصلاة وآت الزكاة عليه، ولم يخش إلا الله في أبواب الدين، فإن الخشية عن المحاذير جبلية لا يكاد العاقل يتمالك عنها، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ذكره بصيغة التوقع قطعا لإطماع المشركين في الاهتداء والانتفاع بأعمالهم، وتوبيخا لهم بالقطع بأنهم مهتدون، فإن هؤلاء مع كمالهم إذا كان اهتداؤهم دائما بين عسى ولعل، فما ظنك بأضدادهم ومنعا للمؤمنين أن يغتروا بأحوالهم ويتكلوا عليها. أجعلتم سقاية الحاد وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أجعلتم سقاية الحاد وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. السقاية والعمارة مصدرا سقى وعمارة، فلا يشبهان بالجثث، بل لا بد من إضمار تقديره أجعلتم أهل سقاية الحاج كمن آمن، أو جعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن، ويؤيد الأول قراءة من قرأه سقاط الحاج وعمرة المسجد، والمعنى إنكار أن يشبه المشركون وأعمالهم المحبطة أن يشبه المشركون وأعمالهم المحبطة بالمحبطة بالمؤمنين وأعمالهم المنبثة. ثم قرر ذلك بقوله لا يستوون عند الله، وبين عدم تساويهم بقوله والله لا يهدي القوم الظالمين، أي الكفر ظلمة بالشرك ومعاداة الرسول عليه الصلاة والسلام، منهمكون في الضلالة، فكيف يساوون الذين هداهم الله ووفقهم للحق والصواب. وقيل المراد بالظالمين الذين يسوون بينهم وبين المؤمنين، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، أعلى رتبة وأكثر كرامة ممن لم تستجمع فيه هذه الصفات، أو من أهل السقاية والعمارة عندكم، وأولئك هم الفائزون بالثواب ونيل الحسنى عند الله دونكم. ثم قال تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. نعود إلى ما بدأنا به، قال ربنا عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. لقد علمنا أنه بعد صلح الحديبية الذي جرى ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين قريش، وكان الذي يمثل قريش سهيل بن عمرو، ووضعت العهود والمواثيق، وظن كثير من المسلمين أن هذه البنود لم تكن لصالح المسلمين، بل ربما كان أثر الحزن في قلوب كثير من المؤمنين، إلا سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى كان ينظر للمقر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، ولا يقول إلا ما يرضي الله، ولا يفعل إلا بإرشادات الله عز وجل، فكان يسلم له تسليما. لقد وجد المسلمون من صلح الحديبية أمرا عظيما على نفوسهم، أن يعودوا إلى بلادهم، وأن لا يعتمروا في عامهم هذا، وأن تكون هنالك شروط ومواثيق عليهم، رضوا. ولكن كانت النتيجة أن انقسمت العرب إلى قسمين: قبائل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبائل مع قريش، وأي قبيلة تعتدي على قبيلة من هذا الطرف اعتداء على الجميع، وفيه نقض للعهود والمواثيق. وبالفعل ما كان منهم إلا أن تأتي جماعة بعد ذلك تعتدي على بني خزاعة، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه النصرة، وكذلك جماعة من اليمن جاءوا إلى مكة المكرمة، وعندما أسلموا فوجدوا من أهلها أذى شديدا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبشروا فإن الفرج قريب. وعندما هذا الصلح انتقضت الشروط التي كانت فيه، سمح بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا، هذا الجيش من أجل فتح مكة. ربنا عز وجل قال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. انظر إلى هذا الوعد من الله عز وجل، وعد للمؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى يؤيدهم بالنصر ويشفي صدورهم ويؤيدهم بتأييد من عنده، وبعد ذلك تجد في المقابل وعيد للمشركين: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم. هذا قبل أن تكون المعركة، فهذا تشجيع للمؤمنين وتحبيط لمن؟ للكافرين. ثم قال: ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ولذلك كانت هذه الآية من المعجزات، وبعض المشركين آمن بالله تبارك وتعالى، وبعد ذلك كان القتال سببا لتعذيب قوم وسببا لتوبة قوم آخرين. والله عز وجل عندما يعلمنا بالمستقبل فهو يعلم بما كان وما سيكون. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه حكيم، لذلك لا يفعل ولا يحكم إلا وفق الحكمة تماما، يضع الشيء في مكانه. ثم قال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. دائما القتال فيه اختبار، الفتن حصاد المنافقين كيفما كان الأمر. عندما يأتي القتال ربما بعض المؤمنين يكره القتال، ولكن المنافقين قطعا لا يحبون القتال، وعند ذلك وبخهم الله، وبعد ذلك بين أن القتال هو الذي يميز الصالح من الفاسد، التقي من الشقي، المؤمن من المنافق. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله، أن يظهر علم الله يتبين، ولكن الله يعلم قبل أن يكون ذلك، ولكن هذا العلم كان مختصا بالله، فأراد الله عز وجل أن يبينه للجميع، فيبين الخلص من المؤمنين، يبين المجاهدين الذين أنفقوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فعلوا كل غال ورخيص من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ولذلك أراد الله عز وجل أن يتبين ذلك. هؤلاء الذين لم يتخذوا، عندما قد جاهدوا ولم يتخذوا، إذا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، هؤلاء بعض الناس اتخذ طريقا مع المنافقين، اتخذ بطانة يوالونهم. لا، المؤمن الحق ولايته لله عز وجل ولرسوله ولدينه فقط، أما الكافر والمنافق فهؤلاء يتولى بعضهم بعضا، يأخذون بعضهم بعضا بطانة. لذلك قال الله تعالى والله خبير بما تعملون، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم الغرض الذي تريدون. ولذلك هذا الوهم الذي ربما يكون في الظاهر يبينه الله عز وجل، ثم قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أنتم تعلمون أن المسجد الحرام كان فيه أعمال، كان بعض الناس يسقون الحجاج، وكان بعض الناس يعينونهم، كل ذلك لا يساوي أي شيء أمام الإيمان بالله عز وجل. عمارة المسجد الحرام تكون بالإيمان بالله، بالتوحيد لله تبارك وتعالى. كل مسجد من المساجد إنما عمارته بلا إله إلا الله محمد رسول الله، كل مسجد من المساجد عمارته بالصلاة، بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى في كل يوم 5 مرات. إذن هؤلاء ليسوا عمارا لبيت الله عز وجل، حيث كانوا يشهدون على أنفسهم بالكفر ويشركون بالله فيعبدون الأصنام، ويقاتلون رسول الله ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تجمعون بين أمرين متنافيين، تقولون إنكم عمار المساجد وتشركون بالله، كيف تقولون إنكم عمار المساجد وتكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما أسر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عيره المسلمون، أنت مشرك، أنت قاطع للرحم، يعني أغلظ عليه سيدنا علي. فقال العباس ما بالكم تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا، إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحجيج ونفك العاني أي الأسير. فنزل الله عز وجل قال عن الكفر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ماذا قال هنا؟ قال أولئك حبطت أعمالهم، أي عمارة المسجد، حجب الكعبة، سقي الحجيج، فك الأسير، أولئك حبطت أعمالهم. ما سبب إحباطها؟ أعمال يفتخرون بها قارنوها مع الشرك، وفي النار هم خالدون. إذن لأجل الشرك يخلدون في النار ولا تنفعهم هذه الأعمال التي يظنون أنهم يتقربون فيها، لأن العمل الصالح لا يفيد مع الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم حصر الله عز وجل عمارة المسجد بقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إذن عمار المسجد الجامعين لأي شيء؟ للكمالات العلمية، للكمالات العملية، أي للإيمان بالله واليوم الآخر، للذين يداومون على الصلاة، للذين يفرشون المساجد بالفرش، للذين ينورونها بالسرج، للذين يديمون العبادة ويديمون الذكر ويتعلمون دروس العلم فيعرفون أحكام الحلال والحرام ويتذكرون أمر الآخرة ويعرفون أمر المسلمين ويعطفون على بعضهم البعض ويصونون المسجد عما لا يليق به، فلا يتكلمون بحديث من أحاديث الدنيا وإنما يتقربون إلى الله. والله عز وجل كما قال الله عز وجل يقول رسول الله عز عليه الصلاة والسلام، يقول ربنا عز وجل: إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زواري فيها عمارها. هؤلاء الذين يعمرون المسجد سواء كان المسجد الحرام أو أي مسجد. فطوبى لعبد، طوبى اسم شجرة عظيمة يظل الراكب يمشي تحت ظلها في الجنة 500 عام، طوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي. تطهر في بيته، جاء المسجد متطهرا، فحق على المزور وهو رب العالمين أن يكرم الزائر وهو العبد العابد لله عز وجل. قد يقول قائل: لماذا لم يقل ربنا عز وجل مثلا من آمن بالله وليؤقام مثلا وآمن بالرسول؟ أمر واضح جدا. لم يذكر ربنا الإيمان بالرسول لأن الإيمان بالله قرينه الإيمان بالرسول، ومن آمن بالله ولم يؤمن بالرسول لا يصح إيمانه. ودل على ذلك: من أمر بالصلاة، من أمر بالزكاة، من أمر بالخشية؟ رسول الله. لذلك هذه الأمور دلت على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الخشية وهذه الجبلية التي تكون عند المؤمنين، هؤلاء ربنا عز وجل قطع بذلك أطماع المشركين وجعل الانتفاع بالأعمال فقط للمؤمنين. ولذلك قال: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ثم قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يا من قلتم إننا نسقي البيت وإننا نعمر المسجد ونفك العاني ونسقي الحجيج، كل ذلك مع الكفر لا يساوي شيء. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كمن آمن؟ والله من قال لا إله إلا الله أفضل من هؤلاء جميعا كمن آمن بالله. إذن الإيمان بالله يستوجب الإيمان بالرسول، يستوجب الإيمان بالقضاء والقدر، يستوجب الإيمان باليوم الآخر. إذن لذلك دائما هي قواعد الإيمان بأكملها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن ربنا عمم في ذلك، قال: وجاهد في سبيل الله. لم يكتفي فقط بالكلام بل قدم المال والنفس من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، لا يستوون عند الله، هذا ليس كهذا، لا يستوون أبدا، لا يتساوون في ميزان. الله لا يهدي القوم الظالمين، الله يهدي القوم المؤمنين، الله لا يهدي الكفرة الذين أظلمت قلوبهم بالشرك، الله لا يهدي الذين عادوا رسول الله، الله لا يهدي الذين ينهمكون في الضلالة. فكيف يساوون هؤلاء الذين هداهم الله ووفقهم للحق ووفقهم للصواب ووفقهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله؟ إذا لا مساواة بين المؤمن وبين الكافر، بين الظالم وبين المؤمن. من المؤمن؟ وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الذين آمنوا قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن آمنوا بالله ربا، بمحمد النبي، بالإسلام دينا، بالقرآن كتابا، إذن بالصراط، بالميزان، بالآخرة، بالقضاء، آمنوا. أيضا لما دعاهم داعي الهجرة هجروا أوطانهم وأموالهم في سبيل الله، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، أعلى المراتب هؤلاء، أكثر الكرامات هؤلاء. هؤلاء استجمعت فيهم صفات المؤمنين حقا: مؤمن مخلص لله عز وجل، مهاجر مجاهد في ماله، في بدنه، في نفسه، في عياله، نعم في ولده، استجمعوا صفات هؤلاء أعلى درجة ممن قالوا: نحن نسقي ونعمر البيت عنده. من الفائز من الطرفين؟ الفائز الذين آمنوا. قال: وأولئك هم الفائزون. بأي شيء؟ بالثواب، بنيل الحسنى عند الله، بالجنة التي أعدها الله للمتقين، بالتخلص من عذاب الله، بالنجاة من الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، بدخول الجنة بغير حساب، بالشرب من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أولئك هم الفائزون، بأنهم يعطون كتابهم بأيمانهم، أولئك هم الفائزون. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين، ووفقنا توفيق الصالحين، إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.